لامتحانه بالعزم والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه، ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور، فقالوا يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثوابا يشترط عدم ما يحبطها وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة. والله سبحانه عالم بعاقبة أمره أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين، إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به، ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك. وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد، قلنا وتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجوز. فأما جبريل فيجوز أن يسمعها في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين، فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس، ثم ينهاهم عنه بعد ذلك، والله سبحانه أعلم. عنوان المؤلف لهذه القاعدة قاعدة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، وبعضهم قال في عنوانها جواز، في عنوانها نسخ الشيء قبل وقوعه، وعبارة وعنوان المؤلف أولى، لأن كلمة الوقوع فيها بعض الإبهام تحتاج إلى تأمل في المراد بها، لأنها تقع على معاني متعددة. المراد بالقاعدة هل يمكن أن يرد الأمر بفعل من الأفعال، هل يمكن أن يرد الأمر بأداء فعل من الأفعال ثم يصل إلى المكلف ثم ينسخ هذا الأمر قبل أن يتمكن المكلف من فعله؟ والمراد فمثل المؤلف لذلك بأن نقول في رمضان حج هذه السنة، ثم يقال في قبل يوم عرفة لا تحجوا، وهنا نسخ للفعل قبل التمكن من امتثاله. وفي تحرير محل النزاع أو في من أمثلتها أيضا مسألة نسخ الصلوات من 50 إلى 5، فإنه قد جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الأمة بأن الواجب هو 50 صلاة، ثم بعد ذلك نسخ إلى 5 صلوات قبل أن يكون هناك تمكن من الامتثال. وأما عن منشأ الخلاف في هذه المسألة فهو الخلاف في فائدة التكليف، فإذا كنا نقول بأن فائدة التكليف هي مصلحة المكلف فلا مصلحة في إيجاب أمر ثم نسخ قبل التمكن من فعله. وإن قلنا فائدة التكليف غير ذلك من الابتلاء والاختبار أو من رضا الله عن الطاعة وأهلها، فحينئذ نقول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل. وأيضا من منشأ الخلاف مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب؟ المعتزلة يقولون يفعل الأصلح، عليه أن يفعل الأصلح، بالتالي لا يمكن أن يأمر بشيء ثم ينسخ الأمر قبل أن يتمكن من فعله، لأن هذا ليس من الأصلح في شيء. والجمهور على أن الله يفعل ما يشاء، وبالتالي قد يأمر بالشيء ثم ينسخه قبل أن يتمكن من فعله، فما أنه قد يقال بأن ذلك قد يحقق شيئا من مصالح العباد. وأما عن تحرير محل النزاع، فإن عدم التمكن من الامتثال على أنواع. النوع الأول ما كان الأمر فيه عائدا إلى سبب من عند المكلف، فهذا حكي الاتفاق على أنه قد يقع التكليف به، فقد يأتي تكليف بالقيام يشمل جميع المكلفين، فيشمل المقعد أصل التكليف ثم يخفف عنه، على أن بعضهم قال لا أسميه نسخا وإنما أسميه تخلف الأمر لعدم وجود شرطه. المسألة الثانية نسخ العبادة في وقتها بعد التمكن من أدائها، وهذا جائز، فلا يمتنع أن يقال صلوا صلاة الظهر ووقتها من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ثم في منتصف الوقت يقول نسخت الوجوب. وإنما الخلاف في أن يرد النسخ إلى وإنما الخلاف أن يكون هناك أمر وإنما الخلاف أن يكون هناك أمر وقبل أن يتمكن من فعله وامتثاله يأتي الناسخ من قبل الشرع بعدم وجوب ذلك الأمر. وأما عن أقوال أهل العلم في هذه المسألة فلهم قولان، القول الأول قول المعتزلة، استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن القول بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا، حسنا وقبيحا، ومصلحة ومفسدة، لأن هذا المأمور الذي ورد نسخه لم يؤمر به إلا لحسنه وكونه مصلحة، وما كان كذلك فإنه لا يصح أن ينهى عنه خصوصا قبل التمكن من فعله. والجواب عن مثل هذا الاستدلال من وجوه، الوجه الأول بأنه لا يبتعد أن يكون ذلك مصلحة وتتحقق به فائدة، فينظر هل يقوم العبد بالعزم على الفعل أو لا، وهل يبذل أسبابه التي تمكنه من الفعل أو لا، ومن ثم هناك مصلحة تتحقق بهذا. وأما كونه مأمورا منهيا فهو مأمور به في الزمان الأول منهي عنه في الزمان الثاني، والمنع إنما هو من اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد من وجه واحد في وقت واحد، أما إذا كان من وقتين فلا يمتنع مثل هذا. والجواب الثالث أن الأمر من وجه والنهي من وجه، فهو بمثابة الأمر بالصلاة يتوجه مع وجود الطهارة، ولكن الصلاة ينهى عنها بالنسبة للمحدث. وبالتالي هذا من يماثل ما ذكرناه في مبحث الشرع. هذه العبادة مأمور بها بشرط أن يبقى الأمر ولا ينسخ، كما أن الصلاة تتوجه إلى العبد حال كونه أو يكون مأمورا بها حال كونه طاهرا، وأما في حال كونه محدثا فإنه ينهى عن أن يصلي وهو محدث. الدليل الثاني لهم قالوا بأن كلام الله عندكم قديم، ومن ثم كيف يؤمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ لأن كلام الله عندكم أزلي، وأجاب المؤلف بأنه يمكن أن يكون هناك امتحان بمثل هذا، لأن المكلف سيسمعه في وقتين، ولهذا قال اشترطنا التراخي في النسخ. ولا يمتنع أيضا أن يسمع الجبريل الخطاب بهما في وقت واحد، لكنه لا يبلغ إلا في وقتين. ومثل لذلك بأن يمكن أن يرد الأمر بمسالمة الكفار مطلقا ثم ينهاه عن ذلك، ويسمعهما جبريل في وقت واحد لكنه يبلغهما للأمة في وقتين. وهذا الجواب فيه ضعف، لأن القديم هو صفة الكلام التي يتصف بها الله عز وجل، وأما أفراد صفة الكلام فمنها ما هو أحادث على الصحيح، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وبالتالي لا يتوجه مثل هذا الاعتراض. القول الثاني في هذه المسألة هو جواز نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله، وهذا عليه جماهير أهل العلم، ومنهم أهل السنة والجماعة والأشاعرة وأكثر الطوائف. استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول الجواز العقلي، فإن العقل لا يمنع من نسخ الأمر قبل امتثال المأمور، قبل تمكن المأمور من امتثاله، وإذ لا يوجد محال من مثل هذا وتصوره ممكن. وقد يقال للناس حجوا في شهر ذي الحجة، قد يقال للناس في شهر رمضان حجوا في شهر ذي الحجة، ثم يقال لهم في شهر ذي القعدة قد نسخ الأمر، ولا يبعد مثل هذا. الدليل الثاني لهم قالوا قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه قد أمر بذبح الولد ثم بعد ذلك نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، وقد فداه الله عز وجل بذبح عظيم. وقد أجاب القدرية الذين هم المعتزلة عن الاستدلال بهذه القصة بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أنه كان مناما ولا يصح الاستدلال بالمنامات، وأجيب عن هذا الاستدلال بأن منامات الأنبياء وحي من الله عز وجل، ومن ثم فإنه يعمل به. الدليل الثاني أنه لو كان مناما لا يصح الاعتماد لا يصح الاستدلال به لما فعل إبراهيم عليه السلام مقدمات الذبح من كونه يقصد الفعل يتل الجبين. وجواب ثالث أن إسماعيل الذي أمر بذبحه قال لأبيه افعل ما تؤمر، فدل هذا على أنه قد أمر به حقيقة، وإلا لكان كلام إسماعيل كذبا وممن ينزه عن هذا. والاعتراض الثاني على الاستدلال بقصة إبراهيم قالوا بأنه عليه السلام لم يؤمر بذبح ولده، وإنما أمر وكلف بأن يعزم على ذلك من أجل أن يختبر هل يصبر على مثل هذا أو لا. وهذا الاعتراض باطل، لأن ظاهر الآية أنه ذبح حقيقي، يرى في المنام أني أذبحك، والأصل أن تطلق الألفاظ على المعاني الحقيقية، ولا يصح أن يصرف لفظ الذبح إلى معنى العزم عليه إلا بدليل ولا دليل، فهذا من التأويل المردود. الجواب الثاني بأنه لا يصح أن يكون هناك عزم إلا إذا غلب على ظن المكلف أن هناك فعل، إذا كان المكلف يغلب على ظنه أنه لا يوجد أمر بالفعل حينئذ لا يمكن أن يعزم على فعل لم يؤمر به. والجواب الثالث أنه لو لم يكن لو كان الحال أنه لا أمر بالذبح لكانت معرفة إبراهيم بذلك أعظم من معرفة هؤلاء المخالفين، فإن إبراهيم أعرف بدلالة الخطاب الموجه إليه منهم. الاعتراض الثالث أن عنق إسماعيل انقلب ليكون نحاسا، فحينئذ انقطع التكليف لعدم القدرة من الامتثال لا لكونه قد نسخ. وأجيب عن هذا بأن هذا يتناقض مع مذهب المعتزلة، فإن المعتزلة يرون أن الأمر يشترط فيه إرادة الآمر الكونية لامتثال الأمر، امتثال المأمور للأمر، فإذا كان الله يعلم أن عنقه سيتحول إلى نحاس فحينئذ الآمر لا يريد إيقاع المأمور به، وهذا لا يصح على مذهبكم، إذ من شرط الأمر في مذهب المعتزلة أن يكون الآمر مريدا لإيقاع المأمور به. الاعتراض الرابع قالوا بأن المأمور هنا ليس بالذبح، وإنما أمر بالإضجاع ومقدمات الذبح، ولذا قال قد صدقت الرؤيا. وأجيب عن هذا بأن الإضجاع لا يسمى ذبحا، بأن الإضجاع لا يسمى ذبحا، وبالتالي لا يدخل في مفهوم هذه الآية. وأما قولك قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل الصدق بفعلك لمقدمات هذا الأمر، وبالتالي أنت قد صدقت، ولا يلزم من الصدق أن يكون قد فعل المأمور به حقيقة. والاعتراض الخامس أن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح وأنه قد ذبح ابنه حقيقة امتثالا للأمر، لكن أعاد الله جل وعلا عنقه إسماعيل فالتأم الجرح واندمل، بدليل قوله قد صدقت الرؤيا. وهذا الاعتراض اعتراض باطل، إذ لو كان الأمر كذلك لنقل ولذكره الله عز وجل، خصوصا أن فيه آية عظيمة، فكونه لم ينقل دل هذا على أنه لم يحصل. الجواب السادس أنه لم يؤمر بالفعل، وإنما أخبر بأنه سيؤمر بالفعل في المستقبل، ولذا قال إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا فعل مستقبلي، وأجيب عنه بأنه لو أخبر بأنه سيأمر به في المستقبل لفعله، ولكن على قولكم لا يوجد أمر به، وبالتالي على كلامكم يكون هناك خلف الكلام وعدم تحقق له. والجواب الآخر بأن لفظ الأمر هنا وإن كان للاستقبال فإنه يراد به المضي والزمن الماضي، وهذا سائغ في لغة العرب ويستعملونه كثيرا. وبعض أهل العلم أجاب بجواب عام، خلاصة اعتراضات المعتزلة تدل على أن الأمر هنا ليس أمرا حقيقيا، وهذا يتناقض مع سياق قصة إبراهيم، فإنه قد احتاج إلى الفداء، ولو لم يكن هناك أمر لم يحتاج إلى الفداء، وقد وصفه الله بأنه بلاء مبين، وهذا مما يدل على أنه قد أمر به حقيقة. وقد ذكر المؤلف أيضا اعتراضا آخر في أواخر هذا الفصل، فقال فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عن الفعل قبل التمكن من فعله، فما معنى أن يؤمر بالفعل مع الشرط الذي يعلم أنه لن يتحقق قطعا؟ وأجيب عن هذا بأن عاقبة الأمر وآخره غير معلوم عند المكلف، وبالتالي يكون الأمر بالشيء مع نسقه قبل التمكن من فعله لتحقق عدد من الأعمال المطلوبة شرعا، من العزم على الفعل ومن الاستعداد له بأنواع الأفعال، وقد يحصل به مصالح للخلق، ولهذا لا يمتنع أن يكون هناك وعيد ثم يتخلف هذا الوعيد، لأن الوعيد مرتبط بشرط فيتخلف بعدم ذلك الشرط. وبهذا نعلم رجحان مذهب الجمهور، ويمكن أن نستدل به كما ذكرت قبل قليل في مسألة نسخ الصلوات الخمسين إلى خمس صلوات قبل التمكن من الفعل في حادثة الإسراء والمعراج، وهي واضحة الدلالة على هذه المسألة. عندنا مسألة الزيادة على النص، لعلنا نتركها إلى لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لحق الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن نقول أن القدامى ممن يرى أن كان الله جل وعلا قديم، أو أن هذا من باب التنزل المعرفة لا شعر. على كل الحكم على الأشخاص لا ننتفع به كثيرا، نريد إيقاع الحق ومعرفة الحق، ولا نعول على ما يعتقده الأشخاص. كما تقدم أن ابن قدامة سلفي المعتقد وأنه يرى مذهب السلف، لكن نقل كتابه روضة الناظر من المستصفى للغزالي، والغزالي أشعري. وتقدم معنا أن ابن قدامة ينتبه للمسائل العقدية في أصول القواعد الأصولية، ولكن قد يمر عليه بعض الألفاظ التي توجد في المستصفى ولا ينبه إلى أنها مبنية على معتقد أولئك القوم. المسألة فيها ثمرة، هي لتحقيق هذه المسألة للاستدلال بها على مسألة مسائل منشأ الخلاف التي ذكرناها قبل قليل. هي دليل، دليل. طبعا هذه العبارة أي عملت عمل صدق والتصديق غير التحقيق. نعم، تصديق الشيء غير فعله، فقد يقال صدق بهذا وكان مصدقا به وإن لم يحققه. ولذلك قد توجد أوامر يصدقها العبد ويوقن بها ويجزم بها لكنه لا يفعلها لوجود مانع عنده. فالفقير يؤمن بالزكاة ويصدقها وإن لم يخرج الزكاة، ليس كذلك؟ أذكر نحن في إحدى الدول جاءني شخص وقال أنا أتبنى فكر المعتزلة وأرى رأيهم وأنا من الدعاة لمذهبهم في هذه البلاد، قد وضعت موقعا باسم المعتزلة في الشبكة وأريد أن أناظرك بما يتعلق بالمسائل التي يحصل فيها الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. ونحن في مجلس فيه أخلاط، طلبت منه قلت لعلنا نترك هذه المسألة جانبا ونتحدث بما يفيد الجميع هنا عن حادثة الإسراء والمعراج، ونرغب أنك تتحدث عنها. فذكر الحادثة، ولما فرغ من الحادثة قلت هذا يدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنت قد أقريت بها في كلامه، وهذا يدل على أن الله يتكلم، قد أقريت به في كلامك، وهذا يدل على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل مما يدل على أن الشريعة، أو مما يدل على أنه لا يجب فعل الأصلح خلافا لما ترونه، وأن قول المعتزلة في التحسين والتفريح العقلي لا يصح. قال استدرجتني لأمر جعلتني بدلا نحن نتحدث عن المسائل العلمية أو نتحدث عن مسائل المواعظ، المواعظ لها حديث، الوعظ له كلام بخلاف مسائل النقاش والنزاع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. أنا حصلت في مسألة سابقة وقلنا أن السنة والجماعة يقولون حكم قسمان، حكم بالعين وحكم باللون. أنت وجبت عليك صلاة الفجر، هذا حكم بالعين، صلاة على فلان. أما الحكم بالنوع، هذه الصلوات وجوب صلاة الفجر يشمل جميع من في زمانك وجميع من في الأزمنة السابقة وجميع من سيأتي، هذا واحد بالعين ولا واحد بالنوع؟ واحد بالنوع. أحيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.